إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، كنا بالأمس مع قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وتكلمنا عن حكم دعاء غير الله، وأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وبينا إن الدعاء هو أخص أنواع العبادة، وأنه أكثر ما حصل الضلال فيه، وبخاصة في الأزمنة المتأخرة من أولئك الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة والقبور ويسألونهم قضاء حوائجهم ويعلقون بهم أغراضهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فتجد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الفرائض ويجتنب النواهي ينقض ذلك كله برفعة يد إلى صاحب قبر يعلق به حوائجه وينزل به حوائجه ويسأله ما لا يسأل إلا من الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر. وهذا من أخطر الأمور، وبينا الأدلة على ذلك. وبقي في هذا الموضوع أن نبين أهمية الدعاء في حياة المؤمن. لما كان الدعاء هو العبادة، ولما كان الدعاء أخص أنواع العبادة، فإن الواجب على المسلم أن يهتم به وأن يجتهد فيه، يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن يلح عليه بالدعاء، لأنه لا يغضب من ذلك بل يرضى به ويحبه ويرضاه. إن الله يحب الملحين على الله بالدعاء، يحب الملحين بالدعاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح بالدعاء على ربه جل وعلا، ومن إلحاحه أنه كان يوم بدر يرفع يديه، مع أن الله عز وجل أراه مصارع القوم وهو على يقين من النصر، ومع هذا كله قبيل بدء المعركة يضرع إلى الله عز وجل ويرفع يديه حتى رؤي بياض إبطي، بل وحتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. يلح على ربه بالدعاء، فالله يحب الملحين من عباده، بل يندب عباده إلى ذلك، فيقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فدعاء الله عز وجل واللجأ إليه في كل شيء مباح، في كل أمر مباح، بل ينبغي للمسلم أن لا يحتقر من الدعاء شيئا، حتى في شسع نعله إذا انقطع، أي في شراك النعل إذا انقطع يسأل الله أن يبدله له أو أن يصلحه له. فتدعو الله في كل شيء ما لم يكن فيه اعتداء أو إثم، والدعاء يسميه أهل العلم سهام الليل، يسميه أهل العلم سهام الليل، فعلا هو سهام لمن وفقه الله عز وجل. وهنا نبين أولا شروط الدعاء، وثانيا الأوقات الحرية بالدعاء، وثالثا المداومة أو المداومة على ذلك. فمن شروط الدعاء أولا، بما أن الدعاء عبادة فإنه يجب فيها أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو ميتا في قبره، ولا يدعو ملكا ولا نبيا ولا قاصيا أو دانيا، بل يفرد الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويلجأ إليه وينطرح بين يديه ويظهر فاقته وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى، وعليه أن يتذكر حال الدعاء، أن الله وحده هو الذي يسمع دعاءه، ومن ثم هو الذي يجيبه، فيخلص لله ويخبت إليه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإذا استشعر المؤمن هذا الأمر لجأ إلى الله عز وجل وأخلص إليه في الدعاء ودعاه وحده وأفرده وحده بالدعاء. إذن الشرط الأول الإخلاص، بما أن الدعاء عبادة، والعبادة مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من بناء العبادة على هذين الأصلين: أولا أن يكون خالصا لوجه الله، ثانيا أن يقتدى فيه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان لا بد منهما في سائر أنواع العبادة. الشرط الثاني أن يكون الدعاء أن يكون صاحبه بعيدا عن أكل المال الحرام، لأن أكل المحرمات من أعظم الصوارف عن ماذا؟ عن الإجابة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن إيش؟ تكن مستجاب الدعوة. فلابد أن يكون مطعمه وملبسه ومشربه وغذاؤه من مال حلال حتى ترفع دعوته. ومن أعظم أسباب عدم الاستجابة أكل المال الحرام، مثل أكل الربا وأكل مال اليتيم وأثمان المحرمات، مثل ثمن الدخان وثمن أشرطة الأغاني وثمن أشرطة الأفلام الخليعة وثمن الأجهزة التي تبث البرامج المحرمة، ما يسمى بالدش وما إلى ذلك، فكل هذه أثمانها محرمة وبيعها حرام والمتاجرة فيها محرمة، والمال الذي يدخل والربح الذي يدخل من ورائها محرم. وقد ابتلي كثير من المسلمين في هذه الأزمنة بهذه الأموال المحرمة والعياذ بالله، فكثر الربا، وهذا من علامات الساعة، وكثرت الأموال المحرمة. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن الربا حرب لله ولرسوله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فإيش؟ ها؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال قبلها: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال قبلها أيضا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حتى الكاتب والشاهدين. ومعنى هذا أن العمل في البنوك الربوية محرم، لأنه من الكتاب، والكاتب مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يبتعد عن المحرمات، وبخاصة الربا الذي اصبر يا أخي. فإذا يجب على المسلم أن يبتعد عن المحرمات كي يكون مستجابا الدعوة. وعلى رأسها كما قلت الربا الذي عم وطم في كثير من بلاد المسلمين. فكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين إيش وأين أنفقه. غدا ستموت وتتركه للورثة وأنت تصطلي بماذا؟ بحره والعياذ بالله. وكذلك الرشوة والتحيل على الرشوة، ومنها هدايا الموظفين، هدايا الموظفين. يعني شخص يقول لك والله أنا هذا فلان يحقق لي مصلحة معينة، يقدمني على زيد أو عمر في معاملتي أعطيه هدية. هذا الموظف تعطيه الشركة تهدي له ساعات من الساعات الواحدة ب10,000 ريال، ها؟ مقابل إيش؟ ها؟ مقابل ماذا؟ يمشي المعاملة أو يغش في عمله الذي وكل إليه. يروح يشتري بضاعة، مثل ما يقول بعض الناس يقول لك مال الدولة هذا حلال حرام، حلال حتى لو غششت فيه. بالعكس، الاعتداء على مال الدولة اعتداء على أموال المسلمين جميعا، أليس كذلك؟ ليس تعديا على فرد واحد. أنا أقول الاختلاس من شخص بعينه أهون من الاختلاس من مال المسلمين جميعا. فالاختلاس من أموال المسلمين محرمة، فالذي يعتدي على الأموال التي هو مسؤول عنها بأي حيلة أو بغيرها، يذهب يشتري مثلا أرسله المسؤولون في إدارة ما، ليشتري مثلا سيارات، قيمة السيارة مثلا 50,000 ريال مثلا، يأتي لصاحب الشركة يقول ماذا تريد أن أكتب لك في الفاتورة؟ قل اتفقان، يكتب له مثلا في الفاتورة أنه اشتراها بكم، مثلا 60,000 ريال، فيأخذ من الإدارة التي هو يمثلها مبلغ 60 ريال، بينما ثمن السيارة كم؟ 50، فيصبح قد أخذ هو 10,000 ريال مالا محرما يصطلي بناره يوم القيامة. وأنا قد جربت شيئا من هذا، فقد ذكر لي سائق أمين عندي أن بعض أصحاب المحلات في قطع غيار السيارات يساومونه، يقولون كم تريد أن أكتب لك في الفاتورة؟ أنت ما لك شغل، تأخذ من عمك الذي تريد، ها؟ يأخذ كفر مثلا سيارة ب400، يكتب 500، 400 يأخذها من عمي و500 إيش؟ هو يأخذ من عمي 500 من كفيله، 500، 100 زايدة يحطها في الجيب. ولذلك يثري بعضهم بهذا السبب. نأتي إلى البنزين، أنا عندي سيارة ملك للدولة، يعني بدل ما أروح أنا ممكن أنها معي، إذا كان والله أن المسؤولين يصرفون لك لترات محددة كما هو في بعض الإدارات، ما لهم شغل فيك، سواء يعني كفت أو ما زدت عليها أو نقصت، المهم أنت لك في الشهر مثلا كذا لتر محدد، هذا شيء آخر. لكن أن تذهب أنت وأنت مفوض تعبي سيارتك وسيارة ولدك وسيارة عيالك وإخوانك وأقاربك وكلها تكتبها، تحملها على ماذا؟ تحملها على ماذا؟ على السيارة الرسمية. اسمحوا لي هذه الأشياء واقعة ولا لا؟ استعملها نعم، لا ما يستعملها أخوك التي يعني صرفت لك من أجل أن تكون للعمل. هناك فرق، قد تكون السيارة مصروفة للشخص المسؤول له يتصرف فيها حيث يشاء، هذا شيء آخر. لكن إذا كانت مصروفة للعمل من أجل العمل فقط، فرق بين ما يعد للعمل وبينما تكون لك أنت شخصيا تتصرف فيها حيث تشاء. لكن أكثر ما يحصل المشاكل في المحروقات في البترول، يحمل عليها سيارات ثانية. أنا بينت الفرق بين ما إذا كان مصروف لك أنت بدل معين أنت مسؤول عنه تقلل وتكثر على نفسك، وبين أن يكون أنك أنت مفوض عبي بما شئت، فتعبي سيارتك، تعبي سيارة ولدك، تعبي سيارة أخيك، تعبي سيارة فلان وعلان، فهذا محرم. وكما قلت وأعود أن أكل المال الحرام من أعظم أنواع أو من أعظم ما يكون سببا في الحرمان من ماذا؟ من إجابة الدعاء. أطب مطعمك تكن إيش؟ مستجاب، وهكذا مستجاب الدعوة، وهكذا سائر المحرمات. وما ذكرته مجرد أمثلة، وإلا في الحرام قد يدخل على الناس من أبواب كثيرة، من الأيمان الغموس، من التعدي على حدود الآخرين، من مثلا الأيمان الفاجرة، من الكذب، من الحيل، من التعدي على أموال الآخرين. من هنا أنبه على مسألة خطيرة، رأيت تعميما من المسؤولين وفقهم الله، عمم على الجامعات وكذلك على بعض المدارس، وهو أن بعض الناس قد جند نفسه لكتابة بحوث ويبيعها على الطلاب بأثمان باهظة. بحث جاهز في المكتبة الفلانية فيها بحوث جاهزة، كم قيمة البحث؟ إذا كان بحث صغير 100 ريال. وهناك مكتبات معدة لهذا الغرض، ليعلم أصحاب هؤلاء هذه المكتبات أنهم يأكلون مالا. حرام ولا حلال؟ ها؟ حلال ولا حرام؟ ما أدري، كأنكم ما فهمتم الموضوع. يعدون بحوث لأشخاص مطلوبة منهم في الامتحانات، ويباع عليهم البحث جاهز. هناك ناس قد جندوا أنفسهم لهذا الغرض، لبيع البحوث على الطلاب. هذا أولا غش، وثانيا فيه تعاون على البر على الإثم والعدوان، وراء ثالثا فيه غش لجميع المسلمين، لأنه ينجح في هذا البحث. وقد أحيانا نسأل الله العافية ينفضح، قبل نحو 15 سنة كنت أناقش بحثا ما لطالب في إحدى الكليات، سرق هذا البحث، ثم المشكلة أنه مسح المقدمة والخاتمة ونسي كلاما ذكره الباحث القديم، ذكر فيه اسم المشرف الذي توفي قبل 3 سنوات. وجاء في ثنايا البحث في وسط البحث، وأشكر المشرف الشيخ فلان بن فلان الذي ساعدني وقام معي في هذا البحث. هذا المشرف متوفى. على كل حال، وقائع كثيرة من هذا القبيل. فأيضا يعني القضية أن هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان. يقول لك طيب هذا روتين وأن احنا ودنا الطلاب ينجحون. لا والله يا أخي، والله ما هو روتين، أنت غشاش. من يفعل هذا فهو غشاش، من غشنا ليس منا، من غش فليس منا، وتزوير وكذب واحتيال وأكل لأموال الناس بالباطل كلها مجتمعة، الأشياء كثيرة يعني. نعم هناك فرق بين أن مثلا طلب منك أخوك تخريج حديث أو مساعدة في بحث مسألة لغوية أو نحو ذلك، هنا الأمر فيه سعة، لكن تجي تسوي له بحث كامل وتعطيه إياه ليقدمه فيأخذ عليه درجة وأنت تشاركه في هذا الغش. على كل حال الأمثلة لا يمكن أن نحصرها في مثل هذا الدرس، الأمثلة كثيرة للمحرمات، والمهم أن نعلم أن من شروط الدعاء الإجابة الدعاء أن لا يكون صاحبه من أكلة الأموال الإيش، من أكلة المال الحرام. الشرط الثالث أن لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو دعاء ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له دعاءه أو أن يؤخره له في يعني آجله يعني في حسناته، وإما أن يحط عنه بها إيش من خطايا. الاعتداء مثلا شخص يعني يدعو دعاء عبث، يقول اللهم اجعلني طائرا، أو اللهم اجعل لي أجنحة، أو همه الدنيا، اللهم اجعل لي مثل ما لقارون، هذا اعتداء في الدعاء. بدلا من هذا يقول اللهم اكفني بإيش، بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. أو الدعاء الآخر الوارد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى وإيش والعفاف والغنى. أما قطيعة الرحم كمن يدعو على أهله أو على إخوانه أو على أقاربه أو على أو حتى على أحد من إخوانه المسلمين فيه بدون حق، وحتى لو كان له الحق الأفضل أن يعفو يصفح ويدعو له بالهداية والتوفيق والسداد، لكن لو ظلم ودعا فهو يعني لا يلام في هذا، لكن إن عفا يكون إيش أفضل، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن أن لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة إيش أو قطيعة رحم. الشرط الثالث الرابع ألا يستعجل الإجابة. وقد سمعتم قبل قليل الحديث أن المسلم لابد الذي توافرت فيه شروط الدعاء يحصل له أحد ثلاثة أمور، إما أن يستجاب الأمر نفسه، وإما أن يكون في حسناته، وإما أن يحط بها من سيئاته. فإذا لا تقول دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي، بل ادعو وأنت موقن بالإجابة. أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذن لا تستعجل حتى ولو لم ربما أن الله قد صرف عنك أمرا أعظم بها. وكم من شخص يحرص على أمر ويستميت وربما أن الله عز وجل صرفه عن أمر خطير لو تحقق له هذا الأمر. مثل شخص كان يريد عملا معينا ويشفق ويدعو ثم يغضب عندما لم يتحقق له، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن على المسلم أن لا يستعجل ماذا الإجابة، وإنما يدعو ويأكل الأمور إلى الله عز وجل، وفي الوقت نفسه يتفقد ذنوبه ويتفقد يعني أحواله. الشرط الخامس أن يعني يجتهد في البعد عن المعاصي ويعمل أسباب الطاعات، يلجأ إلى الله عز وجل ترجو نجاته ولا تسلك مسالكها ما يصلح. يعني يجتهد في الطاعة. أما مثل ما يفعل بعض المتصوفة يدعو ويلجأ وهو لا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يصلي وجالس قابع. لقيت رجلا في بلد ما من بلاد المسلمين عمره فوق 80، فرأيته لا يصلي وهم تحت في الشقة التي تحتنا، هو وعجوزه وثالثهما كلبهما، وهم مسلم يعني من المسلمين في بلاد المسلمين. فرأيته لا يصلي، فقلت يا عم فلان أنت يعني كبير عمره في ذلك الوقت، يعني قبل 20 سنة الكلام، أنت ممكن فوق حول 80، لما لا تصلي؟ قال والله نحن أتباع الطريقة الفلانية، والشيخ شيخ الطريقة يتحمل عنا كل شيء. قلت من أجل ذلك جالس معها الكلب والعجوز ولا تصليان أنت وهي؟ قال أبدا. وسبحان الله بقدر ما تحاول تقنع، مشكلة الجاهل أنك لا تستطيع تقنعه ولا يفقه عنك شيئا ولا تدري كيف تقنعه. لذلك يروى أظن عن الإمام الشافعي أو غيره، وددت أن يعني أحاج أو أجادل 100 عالم ولا أجادل جاهلا واحدا، لأن يعني العالم تقنعه ويقنعه كذا كان على حق، لكن الجاهل لا يفهم ما تقول ولا يعني يستطيع أن، وعمله غير مبرر والعياذ بالله. لو كنت تفهم ما تقول عذرتني، أو كنت أفهم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. لكن هذا لا يعذر. شخص يترك الفرائض، ترك الفرائض كفر، لا سيما إذا وصل لدرجة الاستحلال، وبخاصة ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر. قل الشيخ يتحمل عنه كل شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الشيخ ما يتحمل عنك مثقال ذرة والعياذ بالله. إذن يعني من الشروط أن يجتهد في الطاعة ويبتعد قدر بكل ما يستطيع عن ماذا؟ عن المعصية. إن المرأة لا يحرم الرزق بالذنب إيش يصيبه. تجد الآن شخص شاب يتسكع في الشوارع وضاقت عليه الأرض بما رحبت ويعيش كآبة، ثم ما بك يا فلان؟ قال والله ما ضاقت عليه الأرض، ما عندي شيء، ما عندي رزق، ما عندي مال، ما عندي وظيفة، ما عندي كذا. ثم مع هذا تجده لا يصلي ولا يفعل الطاعات ومنهمك في كثير من المعاصي والعياذ بالله. وداوني بالتي كانت إيش هي الداو. طيب أنت ما تريد، ما تطلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن لابد من عمل الأسباب. اجتهد في العبادة، وأيضا اعمل يا أخي، خذ لك عربية اشتغل في سوق الخضار، والله ما يضرك. تستعيب هذا ليش؟ لما والله ما في عيب. العيب أن تجلس عالة على غيرك. أدي واجبك نحو ربك ثم قم واكدح واعمل، ولا تحقرن من العمل شيئا. لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيحتطب خير له من أن يترك أهله عالة يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اجتهد، التحق بالمعاهد المهنية، شوف لك، اذهب إلى ورشة واشتغل، أو ما تستطيع الورشة يعني إلا ما تليق بك أنت، فلان ابن علان ما تريد تشتغل في الورشة ولا في المصنع. إذن لا تلوم إلا نفسك. لابد من عمل الأسباب، لأن ثمة فرقا بين التوكل والتواكل. التوكل هو عمل الأسباب، هو الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. أما الذي لا يعمل الأسباب ويريد أن يأتيه الرزق من فوق من السماء ينزل عليه وهو نائم، فهذا تواكل وليس توكلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هل الطائر تقبع في أعشاشها تنتظر رزقها يأتيها؟ انظر إلى النحلة يا أخي، تمشي مسافة كما يقول الخبراء 15 كيلا، سبحان الله ألهمها الله عز وجل تطير بهذه الكثافة وتجلب رزقها، بل وتجلب رزقا للبشر ألهمها الله عز وجل إياه. إذن لابد من عمل الأسباب مع الدعاء، لا يكتفى بالدعاء مع ترك الإيش الأسباب، بل لابد من عمل الأسباب مع الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. فإذا لم تحصل الإجابة فأيقن بأن ما عند الله خير، وأن الله قد أعد لك خيرا من هذه الدنيا وحطامها الزائل وأحوالها الفانية. من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك، وكذلك ذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وكل شيء فيه تعظيم لله عز وجل مما شرع الله لنا في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكثر من ذلك، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه خير من الصلاة بعشر، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأكثر من الصلاة والسلام عليه على وفق السنة، وليس على طريقة بعض الناس من تحويل الصلاة والسلام عليه إلى أغاني وأناشيد وأهازيج، فإن ذلك الترنم ليس صلاة على رسول الله، وإنما هي مزامير شيطانية أملاها الشيطان على بعض الناس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. هذه بعض آداب الدعاء وشروطه، فينبغي لنا أن نتنبه لذلك وأن نجتهد في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل مع الاجتهاد في عمل الأسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نسيت شرطا آخر، وهو أن يكون الدعاء وفق السنة، يعني الأدعية الجماعية التي تتحول إلى أغاني وهو ما يسمى الآن في عرف الناس بالابتهالات الدينية، هذا التكسر هل هو دعاء؟ ها؟ لا والله، هذا طرب وغناء وعبث وقلة حياء مع الله وتلاعب بالسنة. يقول لك يعني يترنم ويميل يتمايل كما تتمايل الراقصة ويسمي هذا دعاء أو ذكرا؟ لا والله، هذا نكر وليس بذكر. الدعاء بالشروط الماضية، وأن تكون خاشعا لله مخبتا له، بينك وبينه تسر، كل ما كان الدعاء بينك وبين الله كل ما كان أحسن. اللهم إلا إذا كان في مقام التعليم تعلم الناس بعض الأدعية الإيش الواردة المشروعة، فهذا شيء آخر، ترفع صوتك مثلا تعلم الناس التلبية، تعلم الناس بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئت تدعو لا، اخفض صوتك، الله يسمعك، يسمعك مهما خفضت صوتك، يسمعك ويعلم ما تقول، يسمعك في آخر الليل والناس نيام، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ينادي عباده في الصباح في آخر الليل حين يبقى الثلث الأخير من الليل. فتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأوقات المباركة. كما قلت، لابد أن يكون الدعاء وفق السنة. أما هذه الأدعية التي إما أن تصحب بموسيقى أو تردد بأصوات جماعية أو بأهازيج غنائية، هذه من تلبيس إبليس، وتزيين الشيطان وليس دعاء. كذلك التي فيها تمايل وتكسر وما إلى ذلك ليس دعاء، هذا عبث ولعب. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تتبع. متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تستمع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع يصيبه الزار؟ يقول والله هذا الوجد تواجد خلاص. إيش الوجد هذا؟ وجد ماذا يا مسكين؟ أي وجد هذا؟ وجد الملهوف صاحب الغراميات؟ الله غني عن هذا العمل، إنه عمل منكر، عمل خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما يرقص حتى يقع يقول لك والله الشيخ غاب، الشيخ تواجد، الشيخ وصل إلى مرحلة يعني فنى فيها في مع الله عز وجل، تعالى الله عما يقول المجرمون والملحدون علوا كبيرا. هذا من الإلحاد. أو يأتي بأسماء الله عز وجل ويغنيها أغاني، هذا لعب، لعب، هذا لعب. بعض الناس يغنيها بموسيقى، يأتي بأسماء الله الحسنى ويغنيها على الموسيقى، هذا لعب وعبث وقلة حياء مع الله وتحريف للكلمة عن مواضعه. فانتبه يا عبد الله، الدين له آداب وله يعني لا بد أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط. فهذا كله من التفريط، من الإفراط والزيادة والغلو التي حذر منها الله عز وجل وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله كنت في بلد من بلاد المسلمين فسمعت طبلا ومعه يعني غناء، طبل موسيقى في داخل المسجد، وهذا أول مرة أسمعه في حياتي، بالضبط في رمضان سنة 1399 هجرية. فقلت ما هذا؟ هذا رقص مسرح ولا إيش؟ قالوا لا، هذا مسجد وهذا ذكر. فقلت ذكر؟ أي ذكر هذا؟ أي ذكر في بيت الله عز وجل؟ معازف في داخل البيت داخل المسجد ويزعم بأنها ذكر لله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يعرف عن من يأخذ دينه، لا يأخذ عن هؤلاء الجهلة الذين يضللون الناس بهذه الأمور. الدين يعني ولله الحمد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إنه ليسير على من يسره الله عليه وكبير على المعرضين، كما قال الله عز وجل في حق الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خاشعين سهل عليهم لأنهم يبتغون وجه الله عز وجل، لكن على المنافقين ثقيلة، ثقيلة جدا. الخلاصة إخواني في الدعاء أمر مهم، وهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بالشروط التي ذكرناها، بل هي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو بينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نطبقها حتى يكون دعاؤنا صحيحا مستجابا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، سنفتح من الأسئلة، بأسماء الحسنى وصفاته العلا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا، أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. ذكرني الأخ الكريم وفقه الله بالأوقات الأحرى للدعاء، ليس المقصود أنك لا تدعو في كل وقت، لكن الأوقات الحرية بالدعاء بالإجابة. أولا يجب على المسلم، ينبغي له أن يدعو الله في كل وقت وفي كل حين، يلجأ إلى الله، يكون على صلة بالله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياته. لكن من الأوقات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في حال السجود، لأن العبد يكون أقرب ما يكون إلى ربه وهو إيش؟ وهو ساجد. ثانيا بين الأذان والإقامة، ثالثا في آخر التشهد الأخير بعد التشهد الأخير، رابعا عند السفر، خامسا عند الصوم وعند الإفطار وعند السحر، سادسا آخر الليل حينما يبقى الثلث الأخير من الليل. هذه بعض ما أذكر الآن من الأوقات التي هي حرية بالدعاء، فينبغي المسلم أن يجتهد فيها، مع أنه ينبغي أن يدعو في كل وقت، لكن كما قلت هذه التي وردت فيها نصوص أنها تكون حرية بإذن الله تبارك وتعالى بالإجابة. نعم، يوم الجمعة، بارك الله فيك، أحسنت. أنا قلت ما ذكرته أمثلة، مجرد أمثلة، وإلا لعل هناك أوقات أخرى فاتتني. يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن إلا استجاب الله له. هذا أن وقتها، تحديد وقتها غير محدد، وأن الله تركها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيانها قصدا ليجتهد المسلمون في يوم الجمعة، في كل يوم الجمعة في الدعاء، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها السويعات الأخيرة قبيل المغرب أو بعد العصر. نعم، رفع اليدين بالدعاء مشروع، مشروع، لكن المواظبة عليه غير واردة. لكن أحب أن أنبه في قضية رفع اليدين هنا إلى أمر. بعض الناس أول ما يسلم الإمام يترك الأذكار الواردة ويرفع يديه ويدعو، لا، هذا غير صحيح، هذا غير وارد، غير وارد. لكن رفع اليدين من حيث الجملة وارد، كما ذكرت لكم في يوم بدر رفع يديه حتى سقط رداؤه، وفي الاستسقاء كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، خصوصا عند النوازل، عند النوازل ترفع اليدين على طول. لكن الذي يفعله بعض الناس الآن نراه مجرد ما يسلم الإمام فيها أذكار واردة محددة ما فيها رفع يدين، يرفع يديه ويدعو ثم يمسح بها وجهه. على كل حال مسح الوجه بعد الدعاء ترى غير وارد، لا يثبت في حديث صحيح مسح الوجه بعد رفع اليدين بالدعاء، لم يرد مسح الوجه في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سم. والله عند النوازل يفعلون هذا، وإن فعلوا هذا تارة وتركوه تارة. طيب، نعم، تفضل. سمعنا بعض أهل العلم يقول أن الدعاء بغير اللغة العربية مكروه، لا يشترط أن يكون الدعاء باللغة العربية في حق من لا يعرفها بشرطين. الشرط الأول أن يتحقق من مطابقة تلك الترجمة للأدعية الثابتة، والشرط الثاني أن يكون عاجزا، أن يكون الذي يدعو بغير اللغة العربية عاجزا عن النطق بالعربية، فإذا وجد هذان الشرطان فالدعاء صحيح. نعم، حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا السؤال طرح غير مرة، وقبل أن أجيب أحيلكم إلى أجوبة مشايخنا، وخصوصا إجابة في كتاب لشيخنا معالي الشيخ الشيخ صالح بن عبد الفوزان الفوزان حفظه الله، بين فيه ووضع فيه النقاط على الحروف. الإنشاد من حيث هو جائز، سواء سمي إنشادا أو حداء، في وقت السفر وفي وقت العمل وفي الأوقات التي لا يصبح فيها ذلك الإنشاد شاغلا عن عبادة أو طاعة. ويشترط في هذا الإنشاد أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال في هذا الإنشاد ماذا؟ مباحا، مشروعا. فلو كان غزلا مكشوفا هابطا، أو كان وصفا هابطا، أو كان مدحا كاذبا أو مبالغا فيه، أو كان فخرا قصد به الرياء والسمعة، أو كان هجاء لمسلم، أو كان رثاء وصل إلى حد الجزع والتسخط، أو كان حماسا يصل إلى درجة غرس بعض الأفكار الخارجية في نفوس الناشئة، فإنه حينئذ يكون ماذا؟ محرما. إذن الشرط الأول أن يكون ما في هذا الإنشاد أو ما يقال فيه ألفاظ إيش؟ مباحة مشروعة. ثانيا ألا تصحبه معازف، يعني موسيقى أيا كانت، حتى الطبل، ويستثنى من هذا الدف لمن؟ للنساء عند الأفراح والأعياد، للنساء فقط، أما الطبول التي يفعلها الرجال الآن فهذا محرم. والدف يكون لا ينبغي هذا الذي له شناش، له أصوات يعني تجلجل، التي تسمى بالدربوكة ولا ما أدري إيش يسموها، هذه محرمة، لكن يكون من الدف للنساء خاصة في المناسبات. إذن الشرط الثاني أن لا تصحبه إيش؟ معازف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن ناس من أمتي، يعني في آخر الزمان، قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وقد حصل. الشرط الثالث أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات، وهو ما يسمى الآن بالابتهالات، وصلت إلى أحوال يخيل إليك أحيانا أنك تسمع أصوات مغنيات وهي أصوات أولاد صغار مردان، فيها ترقيق وترخيم يفتن، خطير جدا، وهذا لا يجوز أبدا. وجهوا إلى القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، أما أن يوجه إلى أن يكون مغنيا باسم الأناشيد الإسلامية فهذا لا خير فيه. الخلاصة أن لا نقلد في هذا الإنشاد أصوات المغنين والمغنيات. التكسر يعني الذي يشبه والعياذ بالله التأنث والتخنث في بعض الأصوات كذا، يعني خطير جدا. أنا يعني فيه معرض مرة أقيم في مكان ما يسمى معرض إسلامي فيه وسائل إسلامية، سمعنا فيه أناشيد والله لا فرق بينه وبين أغاني فلانة وعلانة، أي نعم، لا من حيث الصوت ولا من حيث اللحن ولا من حيث الترخيم ولا من حيث يعني التكسر والخضوع في القول. الشرط الرابع أن لا يصبح غاية. ما معنى أن لا يصبح غاية؟ يعني أن لا يتحول هذا الإنشاد إلى شغلك الشاغل. بعض الناس في البيت أناشيد، في السيارة أناشيد، في الطابور أناشيد، في كل مكان أناشيد، إلى درجة أن يكون ذلك على حساب العلم وعلى حساب ترك قراءة القرآن والعياذ بالله، يعني يعرض حتى عن الكتاب والسنة وشغله الشاغل. حدثني أحد الإخوة بعد أن من الله عليه وتوجه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده 400 شريط، كان يحط الشريط هذا ويغير ذا، ما ينتهي شريط إلا ووضع الثاني، إلى أن ينام من الصبح إلى ما يشغله عنها إلا أن كان بس يروح يصلي ويرجع. هذا هو الشغل الشاغل، وهذا خطأ. إذا أصبح غاية حتى لو كان مباحا توافرت فيه الشرط الثلاثة الأولى، إذا تحول إلى غاية وإلى طريقة يعني يعني أشبه ما تكون بالشغل الشاغل التي تصرف حتى عن طاعة الله عز وجل، عندها لم يعد هذا يعني إنشادا، وإنما يصبح أغاني لا أكثر ولا أقل. إذا توافرت هذه الشروط فلا بأس أن ينشد الإنسان المسلم، مثلا مسافر أراد أن يقصر السفر ساعة وساعة، يعني يشتغل بمسألة علمية أو يسمع شريطا علميا ساعة، وينشد هو ومن معه أيضا في أوقات قليلة محدودة لا تكون هي الإيش الشغل الشاغل، يكون في عمل ما يحفز الناس على ماذا؟ على النشاط وعلى العمل المشروع. نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، طبعا الجهاد المشروع كما بينا غير مرة، وليس الجهاد الإفساد الذي يدعى في هذه الأزمنة. ولئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل، ونحو ذلك من أمثال تلك أو ذلك الإنشاد. نعم. والفضيلة الشيخ، من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا لذا سلم علي رد الله إلي روحي فأسلم عليه، وبما أن المسلمين يصلون في جميع الأوقات على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حي في قبره، ما الرد على هذا الكلام؟ الأنبياء والشهداء أحياء حياة برزخية، ومعنى برزخية أنها غيبية لا نقيسها بحياة الدنيا وأحوالها ونواميسها، لا نعاملهم معاملة الأحياء الذين يخاطبون ويتكلم معهم إلا في حدود الشرع كالسلام عليه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك صلى الله وسلامه عليه. وقد وردت أحاديث بعض أهل العلم يرى صحتها أن الأنبياء أحياء في قبورهم، ولعل هذا مؤيد بمثل هذه الأحاديث، وهي ليست حياة مستمرة، حياة غيبية يعلم. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام إلا رد الله علي روحي تدل على أنها على أن ذلك يكون في أوقات معينة ويكون في وقت دون وقت، فمعنى ذلك أن الروح كانت بعيدة تفارقه ثم تعود إليه بأمر الله عز وجل إذا أراد أو إذا سلم عليه أحد من المسلمين. ولذلك ما ورد أنه يسمع ذلك مباشرة، بل ورد أنه يبلغ ذلك. قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، وقال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود بهذه الحياة أنها حياة غيبية برزخية لا نأتي ونخاطبه وندعوه ونقول له يا رسول الله استغفر لنا، يا رسول الله افعل لنا كذا، يا رسول الله اشفع لنا، وإنما نطلب ذلك من الله عز وجل، فنقول اللهم ارزقنا ايش شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي وتخاطبه مباشرة مثل ما يسوي بعض الناس الآن، نسمع زغاريد من النساء، ونسمع بعض الناس يقول جئتك يا رسول الله، أنا الآن جئتك، أنا كذا أنا كذا، هذا ما يصلح ولا يجوز، بل إن قصد الدعاء يكون شركا بالله عز وجل. فيقتصر على السلام، تقتصر على السلام ثم تنصرف. الخلاصة أن الذين يدعون أنها حياة تشبه حياة الدنيا ونواميسها فقد افتروا على الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات كما مات غيره، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئا وكذلك نجزي الشاكرين. فإذا الخلاصة أن يعني هذه الحياة حياة غيبية برزخية لا تقاس بحياة الدنيا ولا بنواميسها. طيب لو قال قائل إننا وجدنا قصة في تفسير ابن كثير تقول إن رجل قال له ابن العتبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ألقى قصيدة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له يده وصافحه وقضى حاجته، هذا كله دجل، كله دجل لا يصح أبدا. الرسول ما أخرج يده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ما أخرج يده لعائشة رضي الله عنها عندما خرجت إلى قضية إلى الجمل رضي الله عنها وأرضاها، وأبغض الله من أبغضها وقلاها، يعني ما خرج إلى المسلمين عندما تنازعوا في موقعة صفين رضي الله عنهم، تلك الفتنة التي أحدثها عبد الله بن سبأ ومن معه لعنهم الله بين الصحابة الذين هم صفوة هذه الأمة، وواجبنا أن نكف عن ما شجر بينهم وأن نعتقد أنهم مأجورون بإذن الله، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من إيش؟ من أعراضهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يجب أن نترضى عنهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحباؤه وأصفياؤه ما خرج يوما أو ما أخرج لهم يده عبر القبر وصافحهم وعلمهم أو تكلم معهم، هذا كله من الدجل. هذا مثل ما قال بعض الدجاجلة قبل في الأسبوع الماضي عندما قتل أحد الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين، قالوا إنهم شموا منه رائحة المسك، هذا دجل من الدجل، دجل دجل أتقرب إلى الله بكلمة دجل وسفاهة. يا أخي نحن نسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نشم هذه تلك الروائح، وهو وجسده لا تأكله إيش الأرض، وما ادعى أحد أنه تفوح منه رائحة المسك، مع أنه في حياته ما وجد أنعم ولا أجمل ولا أحسن رائحة منه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فما أحد ادعى من المسلمين هذه الدعوة. نأتي الآن في هذا العصر نأتي إلى بعض الدجاجلة ونقول شخص خارجي يستحل يقتل المسلمين ويستحل دماء المسلمين، ونقول والله المسك يطلع منه، ريحة المسك يطلع منه، أي مسك؟ هذا زفت وليس مسك. يخسأ الذي يستحل دماء المسلمين، ليس لا يمكن أن يحصل له هذا، وما حصل له حتى من المجاهدين رحمهم الله القدامى رضي الله عنهم، يعني مسلمين قتلوا في وقعة أحد وفي وقعة خندق وفي وقعة غزوة بدر وفي ما حد ادعى هذه الدعوة. نأتي نحن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر وندعي هذه الدعاوى الكاذبة التي يرددها الدجاجلة، هذا كله من القول على الله بغير علم.